مثل بعض إذا الآن شاب فلان من قبيلة فلان فلان من فلان فلان والد فلان وكذلك أيضا الرضاع الرضاع لأن هذه الأشياء عائدة تحدث بالاستباوة وكذلك أيضا الموت الطيب أما الموت الحديث لا داعي إلى ذلك بل إذا جاء أحد بأن مورثه مات كذلك فهو هذا شاهد على إثبات موت كذا وأما القديم الذي كان من زمان وزمان له الناس ولكنه معروف بين الناس أن فلان مات قبل سن كذا هذا يحدث به بالاستباوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرض علي وأبا سلمة خويبة هذا هو الشاهد وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له على تتزوج فلانا قال لا لأن فلانا لأن خويبة رحمت أنا أرضعتني وإياه أرضعتني وأبا سلمة أبو سلمة مر هذه اسمها غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلى زينب هذه إلى النصر صلى الله عليه وسلم قيل له على تزوج قال زينب بنت جحش رضي الله عنها يعني كان الناس يتحدثون بأن يريد أن يتزوج زينب هذه فقال ما أمهات المؤمنين غيرها فأرادت أن تتبين ذلك قالت يا رسول الله ألا تتزوج أختي أختي قال نعم قال نعم أو تحبين ذلك قال نعم بلى لست لك بمخليا وأحب من شريكني في خير وقتي فلي أمها فقال إنها لا تحدث لا تعرضنا علي ولا تقول أخيها قال إنها لا تحدث أو قال يتحدث الناس بأنك تريد أن تتزوج زينب هل زينب بنت أم سلمة على أم سلمة قال نعم قال إنها لو لم تكن رذيلتي في حجري محلتك أرضعتني وأباها خويبة الشاهد ما نحن فيه ما هو أنا سألت لماذا بالاستفاضة وما قال الشاهدان يقول عني إن أبو بكر أرضعتك بل قال بالإشياء والاستفاضة هم أخذوا من ذلك فاحتج بهذا على أن لا تعيد من هذه الناحية أيضا فالشاهد هو هذا والتثبت فيه وهذا أيضا من جملة الترجمة على كلام من البخاري رحمه الله تعالى مكمل للترجمة يعني أن هذه الأشياء وإن كنا نثبتها بالاستفاضة لكن أحيانا تحتاج إلى تثبت يعني معنى ذلك أن الاستفاضة إلى التفاضة أبدا والاستفاضة ما نثق به فإن ذلك لا أثبت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها قال وتغير وجه لما دخل ووجد عندها رجلا فقال هذا يعني عمل من الرضاعة كذا وكذا فقال لها يعني انظرنا من إخوانكن يعني إيه إنما الرضاعة والرجاعة فمعنى ذلك أن ذلك ما استفاضوا ما ثبت لديه ولا لديها بل تحدث النفس بهذا فلا بد من التثبت فإثبات بالتثبت إذا كان بشك وظن يعني مضروب وأما إذا لم يكن مثل ذلك ما في ما يحتاج إلى التثبت والإشهاد تثبت شيء مطلوب وبالسليم الطالب على حدنا هذا من أبيات قال حدنا شعب بن الحجاج قال أخبرنا حكم الحكم المصير أبو محمد الكندي الطبقة الخامسة عن إعراف بن مالك إعراف بن مالك المدني من جبهة من الثالثة عن عروة بن الزبير عروة بن الزبير أحد رقاع السبعة أبناء من رقاع السبعة المدنيين وقال عن عائشة رضي الله عنها وهذه خالته ففيه من الغيب هذا الإسناد أنه متصل بالمدنيين من العراق وثانيا فيه رواية تابعين عن تابعي وثالثا فيه عروة بن الزبير أحد رقاع السبعة وإذا قيل من في العلم سقاط أبوين مقالته ليست عن حق خارجة فقلهم عبيد الله عروس قاسم عروس قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة هؤلاء السبعة سبعة سبعون كما نقول الآن لجنة الفتوى كانوا لجنة الفتوى بذلك الأصل إذا نزلت مسألتهم بالمدينة اجتمعوا لها في محل في بيت ثم أردوا رأيهم وقالوا هذا مذهب السبعة وكان الإمام مالك رحمه الله يعتبر إجماعهم كإجماع سائر الناس يعني لا يتعداه وفي أيضا رواية الراوي عن خالته وفي أيضا عائشة رضي الله عنها من المسلمين السبعة وفاكهة النساء الأمة وكذلك أيضا روت قالوا روت القيم ومئتين وعشرة حديث رضي الله تعالى عنها قالت ماذا؟ قالت استأذن علي أبلغ أفلح اسم الرجل أبلغ أبو أبي معيشة أبلغ عمه فلم آذن له بل قلت له لا على استأذن لي إجماع النبي فقلت له لا آذن لك إلا بعد أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم حكمه قال أنا عمك قال لا لا إنما رضعتني من عفو ولم يطيعني ولم يطيعني يعني ان المنعه هي التي يزيل لها الجدل فتصورت قال الحكم يتعلق بالرضعه والرجل ما يزيل له الا بك فكيف يكون هذا يدخله اذا كان وقت المنعه اخر المنعه يدخله واما اخر الرجل فلا فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اتحتجبين مني وانا عمك فقلت وكيف ذلك فقال ارضعتك من عصر اخي بلبن اخي إذن إيه؟ وهذا ما يسمونه إيش؟ لبن الفحل ولبن الفحل محرم ولبن الفحل محرم هذا اعتمد على هذا والصواب معه وأما عائشة قالت ماذا فقالت؟ قالت له فقالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أبلح قيل لي له صدق أبلح قيل لي له فإنه عمك فقالت يا رسول الله ما أرضاني الرجل إنما أرضاني المرأة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي له فإنه عمك فهذا هو الذي يقوله بها ولبن الفحل يتعلق بالتحريم الفحل يتعلق بالتحريم ليس بلبن مرأتي فقط وإنما بلبن فحلها رجل تزوج امرأة وولدت له ولدا ثم طلقها وتزوجت بآخر فإذا هذا الولد يعني معنى ذلك أنه يتعلق بالرجل الأول بالرجل الأول كل ما انتسب إلى الرضاع الأول فالرجل قد نقح ولكن لبنه الذي نزل من عند الولد هو الاول فيتعلق التحريم بالاول تعلق التحريم بالاول لا بالشاهد يعني لو رد الامع فهذا هو لبن الفحل فمعنى ذلك ان التعلق جانبين محرمان لبن المرأة يحرم جانبها ولبن الرجل كذلك الذي نزل من الولد وولد من الولد يكون له وان طلقها يكون له فهذا في الشعر بما نرضيه أن أبلح أفيد كونه رضيعا أو أخاه أبي عائشة بن الرضاعة في استفاضة. يعني مصطفى قال حدثنا رسول الله الأرض في البراهيم البصري قال حدثنا همام بن يحيى بن دينار العودي يعني البصري بن السابعة قال حدثنا قتادة بن جعفر بن الخطاب البصري من الطبقة الرابعة عن جابر بن زيد أبو شعثاء البصري أيضا من الطبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الاسناد من بصره انه مسلسل من بصريين من اول الاخرين حتى الصحابي نزل بصحابي اخير فنكون صحابي ومسلسلا بالبصريين ثانيا ان في روايه تابعي عن تابعي فتاه تابعي رواه عن جابر بن زيد ثالثا في ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احد العباسيه الاربعه واحد المسيري السبع قالوا رواه 1696 حديثا عن ابا خيبه له ديوان الكبير ديوان بقيه بن مخرج وسلم بقيه بن مخرج وما له وجود وانما نسب نوقد منه بعض الاشياء ويقال انه اطلع عليه الا بعض الناس في بني حزم وبعض العلماء قرأوا فيه وفقد في ايام الحروب الاولى قال ماذا؟ قال يعني أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة يعني أرادوا أن يعني يتزوج عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له علي بن رضي الله عنه ما لك تنوق في قريش وتداعنا يعني كل زوجاته قريشيات لكن ليس هاشمية فقال ما لك تنوق أي تتخير في بني وفي قريش وتترك بني هاشم اقرب يعني قبيله اليه فقال له هل عندكم احد يعني معناهم انت تعرض علي هل عندك احد قال ابن حمزه ابن عمك قال ابن حمزه انها لا تحب لي فان اباها اخيه رضاعا اخي من الرضاعه فلذلك قال هنا ماذا قال بجميع حمزة لا تحل لي يهرون من الرضاعة ما يهرون من النسب يهرون من الرضاعة ما يهرون من النسب هي من الصاخب من الرضاعة هذا معنى وهذا أيضا من استباقه اشتهر بين الناس فاعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان استغاثه من هذه الامور واعتبره كشهاده فتنبتون به الاحكام الشرعيه. وسائر المنتظم قال حدثنا عبد الله بن مصر التنيسي ابو محمد بن علي التنيسي دمشق الاصلي نزيل التنيسي التنيسي قريه من قرى مصر. قال اخبرنا مالك بن جارميه ما عليكم معاذ في الطبقه الثانيه عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عبد الحزم في الطبقه الخامسه عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية الطبقة الثالثة أن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا بسبب نصائح أهل الإسلام الخصوصة للمدنيين وعبد الله بن الشيخ المصنف وإفلالة المسيح لأنه دخل المدينة بالأخذ أعماله وغيره فلذلك مثل هذا تقول نسمه مدني. وفي أيضا رواية تابعي عن تابعية وكذلك أيضا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة بدر الصبيح أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها جالس يعني كان عندها في بيته وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة يعني رجل جاء من خارج فاستأذن في بيت حفصة يدخل عليها فدخل عليها فقالت عائشة وقلت يا رسول الله فقلت يا رسول الله وأن كان عندها وأن سمع صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت يا رسول الله أي كلمته فقالت أسمع رجلا يستأذن في بيتك بيت حفصة يعني تقول له كذا فقال لم سمعتم جوابا عن هذا قال فقلت يا رسول الله ما عندكم بعد هذا فقلت يا رسول الله رجل يستأذن تمام الكلام يعني المختصر رجل يستأذن في بيتك هذا هو سؤال هي ليس تقول قراه فلانا فقال موسى جوابا ان هذا قراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة هذا كلام موسى مثلا يعني هو عرف انه فلان عم رضاعة عم حفصة من الرضاعة فيجوز ان يستأذن كانت عائشة يعني ارادت أن تمنعه دخوله كان صلى الله عليه وسلم لكن أجابها بأنه أنا أراه أظنه أن فلانا وهو يعني عمها من الرضاعة فيجوز أن يدخل عليها فإن ذلك علقت على كلامها فقالت ماذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك إذن الكلام هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وأن سمع صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة لبعض المستفادين قالت عائشة مبروك يا رسول الله يكفي هذا مكرر ما هي نسخة نسخة ما يمكن أن نقول يقول فقال وأن سمع صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة فقلت يا رسول الله لا هذا الكلام صحيح ما هي نسخة اليمين ولا الظاهر أن هذا التكرار ما هو صحيح. المهم يقول هي قالت له يا رسول الله فقال فقلت يا رسول الله هذا الكلام فقلت يا رسول الله ماذا؟ قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك هذا رجل يستأذن في بيتك ما تكلم في الفتح ماذا قال؟ نصف عيش كان عندها وأنها سمع صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هو فلان هو هذا كلام ليس له إلا ما كلامها فقلت يا رسول الله رجل يستأذن في بيتك هذا هو كلامها وأما هذا كلام فقال المعلم صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل يستأذن في بيتك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قراه فلانا قال هو الكلام المقرر قراه فلانا لعم حفصة بن الرضاعة. هذا كلام ليس لعائشة. عائشة استشكلت رجل ليس قريب حفصة يستأذن لبيته فقالت يا رسول الله إن رجل يستأذن لبيتك يعني بغير إذنك يدخل على أهل بيتك فإن ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قراه فلانا لعم حفصة قراه فلانا لعم حفصة بن الرضاعة. فهذا هو جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال عائشة قالت إن رجلا يستأذن بيتك وأما قراه فلانا هذا ليس بكلامه ولكن هذا فقالت عائشة عند ذلك هذا كلام آخر نفس يتعلق بذلك إذا كان أنت أخبرتني بشيء جديد وهو أن هذا الرجل أنا سأستأذن لما استأذنه أجنبي اعتبرته أجنبيا لا يحل له الدخول فأخبرتني بما يبيح ذلك وهو الرضاعة فلو كان عني فلان من الرضاعة مات حيا دخل علي قال نعم لما غير من الرضاعة إيه تحرم الحرم النسب هذا هو كلام متعدد ما سبق هي أرادت أن تخبره فأخبرها بأنه رجل يحيل له أن يدخل على حفصة لأنه عمها فإذا قالت لو كان فلان حيا الذي صلى علي تثبت المسألة قائد عمها قالت فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمي أن الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم منها ما يحرم من الولادة إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة وأعطها قاعدة عامة ما هو خاص بحفصة ولا بشيء بل عام فكل من كان عما أو قال له ما إلى ذلك وحرم من النسب مثله حرم من الرضاعة إذا الكلام هذا المكرر ما هو الصحيح على كل حال والشارع سكت عنه ولماذا؟ قال رحمه الله تعالى بسلام من عجبنا محمد بن كثير العدي قال هذا من كبار الطلبة العاشرة قال أخبرنا سفيان هو إذا قال سفيان يعني اعتبر من الثور وليس من أخوينا وقد نظمت أبياتا في الفرق بين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة هي أبيات في للعيش الجزء الأول في قواعد السمية فالحاصل هناك في فائدة بعض الناس يقولها وسلمة إذا كان في ثاني السند فهو بن عيينة إذا كان في ثالث السند فهو يعني الثوري هذه قاعدة ما يحصل يعني إنما في ثالث سند يأتي ويكون كثيرا البخاري ومسلم هو الثوري محمد بن كثير عن سفيان الثوري أبو عاصم عن سفيان الثوري يعني وكذلك أيضا محمد بن فضل السلوسي عن الثوري عن غير سفيان الثوري وكذلك أيضا قبيصة بن عقبة عن سفيان كل هذه سند البخاري ومسلم إذا ليس القاعدة أنهم ثاني سند إنما نقول القاعدة مضطردة أن ما كان من الطبقة التاسعة وبعض طبقة كبار الطبقة العاشرة كرسولهم ومحمد بن كثير هذا كلهم إذا أطلقوا فهو ابن الثوري والطبقة العاشرة كلهم إذا أطلقوا فهو ابن عيينة لأن تخصص كل منهم بهذا الطبقة العاشرة تصور متخصصون بمن بابن عيينة وإن نقلوا عن الثوري يذكرون اسمه ونسبته سبحان الثوري والطبقة التاسعة لكثرة روايات عن الثوري ما كثيرا ما يعتنون بنسبة ابن صبيان فقط هذه هي القاعدة ونستفيد وهنا ماذا قاعدة ناجات مهمة يصب لها بسبب أهل الأمر الهمة هي أبيات كثيرة والأخير هذا حماد بن سلمة حماد بن زيد أبو أوائلها وهكذا اشتباه هذا هو هذا الشيء وهكذا اشتباه وهكذا جاء اشتباه الثوري بن عيينة فتاة الخير فأولون أصحابه كبار الثوري وابن عيينة له صغار تاسعة كبار أو بعض كبار عشرة لأول الأخيار والثوري فللموت أبطال وابن مهدي أبو نعيم ووكيع المهدي وابن كثير وقبيصة معاذ يحيى يزيد مخلد له نفاذ أما الهميد وفيد وفدى مسجدون ونعمهم فقد حدى للسائل نعويه فالمميز الطبقة فعليهم بها فبها الغربة وإن علي الثوري سفيان ورواه فابن عيينة الرفيع المستوى وهكذا احسن الإمام الذهبي في سير الأعلام فضل النصري نظمت من سير أعلام النبلاء المجلد السابع بترجمة أحمد بن زيد أو بن سلمة وأورد هذه القاعدة وهي قاعدة نافعة ينضمي العناية بها وله الحاصل القاعدة أن الطبقة التاسعة إذا سبقته والسرق وهذا يعني وإن كان ولن يكون طبقة لكن من كبار العشرة والحاكم هي الطبقة التاسعة وعبر صيام السرق عن أشعث من الشهداء مع أبيه أبو الشهداء سليم الأسود الكوفي عن مسروق من الأيدي عن فاضل الطبقة الثانية أن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الإسلام مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره وهكذا أيضا في رواية الراوي عن أبيه ورواية تابعي عن تابعي فثلاث من التابعي وفي عائشة رضي الله عنها وقد تقدم الكلام عنه قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة يعني لأنها سمعت أن الرضاعة تحرم أخي من الرضاعة قال يا عائشة انظرنا من إخوانكم هذا هو التسبب انظرنا من إخوانكم النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قاعدة مستمرة يقول هذا ما يزل لكن ناسه فيما اشتهر بين الناس وهذا الرجل ما يعرفه أنه ارتضع مع أبي أو أمي أو أبي عائشة رضي الله عنها لم يشتهر عنده وكذلك أيضا رضاعه كبيرا أو صغيرا ما تبين له فلذلك قال انظرنا من إخوانكن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المشاعة يعني إنما الرضاعة من المشاعة إذا رضع الكبير لا يعني يستحق لا يحق له الحكم وهو تحريم الرضاعة وإنما يكون في أيام رضاعة مدة حولين أيام الرضاعة فإذا رضع فيك مدتي فاعتبر ذلك وسيأتينا رسالة سهيل مولاي بن زيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسهلة بنت سهيل ماذا قال لها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أرى لما نزل آية الحجاب إني أرى في وجه أبي حذيفة كراهية التي دخل عليه سهيل وسهيل اعتبر من ولدها من صغره ربته فقالت وألم تضر لو دخل خرج سالم أتضرر أنه خادمنا هو أيضا لا يستغني عنا فقال نصد أرضعيه قالت يا رسول الله إنه لهو لحية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أراه لحية فكيف تقول هذا أرضعيه تحرمي عليه استغربت ذلك أنا العالية الجلبية أن الإرضاع لله تعالى كل صغر من الرضاعة والمشاعة فذهب فأرضعته فذهب ما يجب ما قرأه من وجه أبي حذيفة هذا هو الدين يعني كان قبل قليل يتغير بذلك هذا الرجل بسبب أن آية الحجاب نزلت فلما أمر بسبب إرضائه وأنه تلعب المشكلة رضينا سمعنا وأطعنا هذا حرم المسلم يعني كلما سمع أو هذا حرام ينتفع تغير وجهه وقال هذا حلال قال استبشر فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما أزواج أبي حذيفة منذ أرضعته شيء أبوش وهكذا يكون المسلم والحاصل هناك من اعتبر هذا الحديث قالوا هذه خاصة النبي سهل خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم سهل عن سعيد بهذا وبعض العلماء كعائشة نفسها لأن الراوي في هذا الحديث كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد يعني تأمر إحدى بنات قومها بناتها أن ترضعه كبير يؤذي لحياة ثم يدخل على عائشة عمل بحديث سالم مولى أبي حذيفة وأرى سعيد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا نراها إلا رصة بسالم فقط وما نجد أحدا أن يدخل عليها بهذه الرضاعة وكذلك جل الصحابة وجل التابعين إلا بعض الصحابة وبعض التابعين وإلى متأخرين حتى جاء مسلم يعظم وقال إن كانت الحاجة مثل حاجة سالم وأبي وامرأة أبي حذيفة الأنش الضرورة ضرورة إذا كان الرضاع صغيرا وعاش مع المرأة وتعتبره كولده في جسمها والولد أيضا يعتبر كأمه وشق عليه من الانفصال وعنه يجوز أن ترجع الكبير ويحب ويكون ريح رضاعه. وإذا لم تكن الحاجة مثل ما تفعل عائشة رضي الله عنها أي رجل أجل يريف عليها تؤتيهم رأب من ثلاثها هذا لا، فيكون هذا هو الأصلح والأولى والأوفق للقواعد الشرعية يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونرى أن هذا أحسن. قال إنما الرضاعة هذا دليل الجمهور، إنما الرضاعة من المشاعة، معنى ذلك أن ما يحصل لكبير ما فيه يعني موت المشاعة، لأنه يتقبل بالطعام والشراب ولا يحتاج إلى اللذة، لذلك ما يعتبر عليه ذلك ذلك له حاكم الرضاعة. قال تابعه المهدي عبد الرحمن المهدي الصبيان، تابعه محمد بن كثير، محمد بن كثير تابعه المهدي وقواه روايته لأن محمد بن كثير في كلامه على كل حال هو رجال الصحيح. قال رحمه الله تعالى: باب شهادة القاذف والسالك والسائق. هذه الباب هذا الباب وهذه الترجمة مهمة أيضا، وذلك لاختلاف بين أهل العلم في ذلك، هل هذه الشاهد المغلوب وكذلك أيضا الزاني ذاته والسالك ذاته، منهم من يرد ذلك ومنهم من يتوسط يقبل السالك وإن لا أقل وهذا لا يحق الموضوع، مذهب الحنفية لا يقبل الموضوع. وسبب ذلك أنهم فسروا الآية وهي قوله تعالى: إلا الذين تابوا، قال إلا الذين تابوا، قالوا هذا راجع إلى الصفة إلى الجملة الأخيرة، وهذه مسألة أصولية سنمر علينا في بابها، وذلك أن الاستثناء في الجمل المتعاطفة ترجع إلى الأخير أم تعم الجميع. جل الأصوليين يرون أنه يعم الجميع، هذا مذهب جمهور الفقهاء. إذا قالوا يعني فلا تقل لهم شهادة أبدا جملة، وأولئك هم الفاسقون جملة ثانية، إذا لم يتابوا يعم الجميع، فإذا تابوا أقبلوا شهادتهم، وإذا تابوا زال فسقهم. هذا هو مذهب الجمهور، وهو مذهب من البخاري أيضا يريد ذلك، والحنفية يقول له إلا الذين تابوا على الأخير فقط، ولا تقبلوا شهادة حتما، ولا يقبلوا شهادة المغلوب أبدا. لكن هناك اشياء مسائل يستثنونها وسيشير الى الطعن فيهم البخاري رحمه الله تعالى في بعض المواد، يقول لك لو تزوج بشهاده مرغوبين جاء بنكاحه، ولو فعل كذا بشهاده مرغوبين يستثنون المسائل، اما شهاده شهاده اذا اطلقتم هناك هنا واذا لم تكن هناك فاطلعوا هنا، وهذا سيشير اليه. الحاصل ان بعض الناس يشد من المساله ولا يرى جواز هذا، لذلك البخاري مترجم على هذا لأن مذهبه هو الجواز المقصود ذاته، وسيأتينا بآخر. قال وقول الله عز وجل: ولا تقبلوا شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، هذا هو محل محور المسألة هنا، إلا الذين تابوا عم الجميع، قال يريد البخاري بهذا المعنى. وجلد عمر أبا بكرة وشكل من المعبد ونافعا بقدر المغيرة رضي الله تعالى. هؤلاء الثلاثة يعني معنى ذلك أن هؤلاء الثلاثة أربعة رأوه يفعل شيئا فجاءوا للمدينة وشكوه وقال كان أمير المدينة أمير البصرة فجاءوا أمير الكوفة، فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه وشهدوا أنهم رأوه يدمر، فقال عمر رضي الله تعالى أقرب الشهادة كلها قليلها، والرابع قال: أما أنا رأيت أمرا عظيما وعلى كل حال ما تبينت. وفي رواية قال: سمعت صوتا مرتفعا وما رأيت أنه يفعل فيها، فإن ذلك إيش نقصت الشهادة. فقال عمر رضي الله عنه: الثلاثة توبوا وأقبلوا شهادته ولله رجل عشان القذف. فعله لكل هذا الاسلام الرجاء، وابو بكر قال لنا ان ادعيني بدون بلاس ادعيني ادعيني كيف اصلح؟ قال اصلح احدثك ان تكلمت مره ثانيه فستجيب مره ثانيه، لان هذا كف جديد. فالحاصل هذه هي المساله، والشاهد منها ان عمر رضي الله عنه قال: اتوبوا ساقبل شهادتك. وماذا؟ قال: وجلد عمر وقال من ثم استتابهم وقال: من تاب فله شهادته. هذا مذهب عمر رضي الله تعالى عنه، من تاب كذا واجازه اي شهاده او لا شهاده القاضي مغلوب وكذا. واجاز عبد الله بن عتبه، عبد الله بن عتبه عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود dari sesmu Abdullah bin Mas'ud menyanyi ada walaupun akhir cuba bin Mas'ud وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وزهر ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومعاذ بن رشاد وشريح الطاهر ومعاوية بن قرة هؤلاء من التابعين أجازوا هذه الشهادة وهذا من عادة البخاري رحمه الله تعالى أنه إذا كان المسألة خلافية ترجموا ترجمة ثم يأتي بآثار من يريد أن يرجح في أحد القولين وهذه الآثار كلها صحيح بها علماء يقولون ومعنى ذلك أن عرفنا رجال البخاري بهذا أنه يرى قولا قال أبو الزناد عبد الله بن ذكوان الأمر عندنا في المدينة إذا رجع القاضي عن قوله فاستغفر قبل الشهادة وقال الشعبي وقتاله إذا أكذب نفسه جلد وقبل شهادته للذي ترك وقال سوري إذا جلد العبد ثم بعد فجاء الشهادة لأنه صار حرا وإن استقضي المحزون فقضاياه جائزة أي وجدت بيان معناه مفكور وقال له الناس هذا ما قالوا على أبو حنيفة وهو يعني والشماع الشافعية يقول لا يريد بذلك أبا حنيفة لأنه سألت هذه المقول عنه لكن بعض المتعصبين قالوا إيش دفع الوسواس فيما يقول به البخاري وقال بعض الناس يعني لا يريد البخاري بأبا حنيفة إنما يريد شخص آخر لكن المسألة منقولة صلى الله عليه وسلم منقولة منقولة عنه والبخاري نعم بعض يلزمه بأنه قال أبا حنيفة لكن من قال أبو حنيفة ومن قال يقول يقول داخل في هذا ولا أريد يعني أنه قالوا أنه طعن في أبي حنيفة وكذا وكذا في كثير من الأبواب يتعرض بقول الناس بعض الناس ولا أريد بذلك أبا حنيفة وهو ذم وطعن يعني بالنسبة لمن على المسألة نعم وقد كتب أبي شيبة شيخه ابن أبي شيبة كتاب مصنف هذا المجلد الحادي عشر كتاب الرد على أبي حنيفة مجلد ثاني كتاب الرد على أبي حنيفة فهذا مثل هذا رد يعني رد إلى الصواب وبيان الحق بواجبات أهل العلم ولا ينظر من هو القائل سواء كان إماما كبيرا أم لا فالتعريف بقوله والرد عليه لا يستلزم الطعن فيه لأنه يعني في تلك له عذر ما لم يضره الدليل وما إلى ذلك فهذا عذر قال وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاضي وإن كان لماذا للآية يعني عم رجع الاستثناء إلى الجملة الثانية قال ثم قال متناقض ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين هذا مذهب حنفية بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة معلومين كان أليس هذا شهادة؟ لا تجوز الشهادة بذلك عن غير شاهدين ثم فرعت وقال وإن تزوج بشهادة مرفوفين جاز هذا هو الطلاق قال وإن تزوج بشهادة عدلين بشهادة عبدين لم يجوز وهذا أيضا من مذهب البخاري في سيرتنا أن شهادة العبد مقبولة ومذهب خلافية الحنفية لا يرون ذلك فيقول نكاح إن كنا قصصنا الأمر مثلا بشهادة مرفوفين وإن كان وصعه لزيم من كلامه قوله لا يجوز النكاح بغير شهادة بدون شاهد يدل على أن شهادة المقبول شاهد فقال لو كان باكمال التخفيف لجوز شهادة عبدين في النكاح وهو لا يقول بذلك المحزون عنده يقبل والعبد لا يقبل وكلاهما عند البخاري يقبل شهادة العبد جائزة وشهادة المرغوب جائزة إلى أثار فهذا قول في أولئك المتناقضون بها وأجاز شهادة المرغوب قدم وهو الثاني الثاني أبو العبد وأجاز شهادة المحزون والعبد والآمة لرؤية خلال رمضان هذا أيضا تناقض لا تثبت ولا يثبت رمضان إلا بشاهد شاهدين أو شاهد واحد في رمضان فأجاز المحدود في هذا وهو شهادة عنده إذا هذا تناقض لخلال رمضان وكيف تعرب وتوضا هذا من كلام الترجمة هذا من كلام البخاري كلام الترجمة وليس الذي لباقي الناس قال وكيف تعرب توضته وكيف تعلو تفضل توبته ذلك الإقلاع وأنه ليس الباب وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني السنة يعني يختلف توبة الشخص إلى شخص آخر توبة ذنب إلى ذنب آخر مثلا اذا زوجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم غربه سنه وهذا من زمان صومتي فيجب عمل مثل هذا. وهذا ايضا من الشهاده التي فرضها الانبياء التغريب مات. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليله معاقبه الذنب. لكن هذا معناه ان البخاري يرى ان التوبه يختلف. فمثلا توبه تاب فعلوم صاحباه حينما رجع من صلاته واعترف وتاب لكن اخر الى 50 معاقبه له في حول الاسلام. وجاء له 50 ثم نزل من السماء فقبل توبته. فكانه يشير الى ان الظروف تختلف. بعضها شد في توبته وبعضها يفصل خبز الى الله وقال استغفر ونادم الى اخره يكفي هذا. وبعضها لا بد ان اقامه الحاج عليه ما انا هو وكيف تقرب توبته على ما حد شرعا اذا كان هناك حد من اقامه الحاج عليه. والا بمجرد الندم والاقلاع والعزم على ان لا يعود ينفي. وبالشاهدين تقف على حسن اسماعيل مؤد وغيره. قال حسن من هو عبد الله عن يونس بن يزيد العيد وقال الليث بن سعد قال حسن يونس بن يزيد العيد عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان امراه سرقت في غزوة الفتح أن امرأة مخزومية سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقطعت يدها وشفع فيها أسامة ورد شفاعته أتشفع في حاجة من حدود إلى غضب عليه. قال فقطعت يدها محمد. قالت عائشة رضي الله عنها فحصلت توبتها وتزوجت وكان بعد ذلك تابت وحصلت توبتها. كانت أول تستعيذ من الناس أمتعتهم ثم تجعلهم وبعد أن تم على حد ما شاء الله صارت هذه صالحة وترد العلية وإلى آخره. وقال وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حاجة تطلبه فأنا وكانت تستحيل فأنا أرفع حجتها. والشاهد أنها قطعت هذا توبتها فقط في يدها. إذا توبت مثل هذا بهذا تتم ماذا؟ فلو شهدت هذه المرأة يعني تقبل شهادتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك رأى أنها امرأة صالحة. وسالم تبقى على حدثنا يحيى بن بكير هذا مسلم إلى جدي يحيى بن عبد الله بن بكير المصري قال حدثنا الليث بن سعد هو آية أوثق من روى عن الليث بن سعد يحيى بن بكير عن عقيل بن خالد العلي طبقة الثالثة عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله وبن الله بن عبد الله بن عقبة الأسود على أحد بقاع السبع عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمن زنى ولا بوحسن ولا بوحسن بجلد مئة وتغيير عام. هذا ذكره لماذا وكيف تعرف توبته التي ترجم ما سبق لنا. إذا من فعل هذه الجريمة توبته ليس بقول يستغفر الله سبحانه وتعالى ندمت ولا أرجع له لا بل لا بد من إقامة الحد عليه وتغريبه سنة على خلاف المسألة بين العلماء. وهذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى كيف صارت توبته مثل هذا توبته هكذا إذا نقص من هذا فلا توبة له. قال رحمه الله تعالى ماذا باب لا يشهد على شهادة الجور إذا أشهد. إذا عرف أن هذا جور لا يشهد لا يستطيع أن يشهد لا يجوز يعني إذا كان قرب لا يشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشهد على جور لا تشهدني على جور. والشاهد المتقب على حدثنا عبدان هذا هو عبد الله بن عثمان بن جبل عن الرزي قيل له عبدان لقب هذا لأن في أول اسمه وكنيته عبد وعبد. قال أخبرنا عبد الله بن مبارك أبو عين أبو عبد الرحمن الحنظلي بن الرزي الطبقة الثالثة. قال أخبرنا أبو حيان التيمي أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد التيمي الكوفي عن الشعبي عن ابن شراحيل قال عن ابن عمار بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال ابن عمار بن بشير هذا بن سعد صحابي من صغار الصحابة ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال سألت أمي أبي بعض الموهبة أبي أمه عن أخته عبد الله بن رواحة قال بعض الموهبة دي من مالك قالت يعني خص ولدي هذا بموهبة على سائر إخوتي وأخواتي. ثم بدا له فوهب بعد سنة فطالبت السماء ثم أخذ السماء وهبها لي فقالت لا أرضى لأنك ربما ترد في مدك لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم ليتتأكد ثبوته فصار بالعكس. فأخذ بيد وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمه من تروى هذا سألتني بعض الموهبة لهذا الولد قال فوهبت له يعني فوهبت له فأريد فأرادت أن تشهد عنك وتتأكد من هبتي أرادت أن تشهدك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد سواه قال نعم قال فأراه قال فأراه أظن قال لا مش ناجح وهل أعطيت كلهم مثل ما أعطيتهم قال لا قال إذن لا تشهدني على جو إذا معنى ذلك أن امرأة ظلما قالوا شهادة يا فلان لا يجوز لهم أن يشهد أن الظلم ظلم ظلمات يوم القيامة وقال أبو حريث أبو حريث عن عبد الله بن حسين عن عزيز بن وصلي بن طلبة الثالثة عن الشعبي عن ابن جراح لا أشهد على جو وفي اللفظ الماضي لا تشهدني على جو لا أشهد على جو ومعنى واحد ومسجد المتطبع على حد ابن هذا ابن أبي ياس الأصطلح قال حد ابن الشيطان الحجاج قال حد ابن أبو جمرة أبو جمرة نصر بن عمران أبو بعيد البصري أبو جمرة وعن أبي حمزة يمن شعبة عن ابن عباس الدائن عدة إلا أبا جمرة إلا أبا جمرة أعني نصر إيش بقى إلا أبا جمرة فهو برة عنهم إلا أبا جمرة فهو برا ها وهو النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي حمزة يروي شعبة له سبع شيوخ كلهم أبو حمزة إلا واحد شعبة يروي عن سبعة من الشيوخ وكل كلاه أبو حمزة إلا واحد فهو أبو جمرة هو هذا وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بجاه الحجة يروي شعبة عن ابن عباس بجاه الحجة إلا أبا جمرة فهو برة وهو الذي يطلب يدعى نصر نصر بن عمران عبد الله بن نصر قال هذا قال سمعت زهلمة بن مضره مصري بن قران الثالثة وهذا أيضا تابع قال سمعت عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي على الصحيح أن حسين الصحابي وبعض الناس يظن أنه ليس صحابيا وإنما هو مات في الجاهلية والصحيح لا وبل صح بسند صحيح أنه الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا حسين كم إلها تعبد؟ قال ستة في الأرض وواحدة في السماء وقال من الذي ترغب إليه بالشدائد وكثر وكذا؟ قال الذي في السماء فكيف تشرك ستة لا ينفعونك ولا يزورونك هذا في بلد السماء فقال حاتم أشهد أن بعد هذا ما يعني ما هو الذي قال ما أتيت به إلا حلفت أكثر من هذا أشهر مرات قلت لا أتي محمد لا أتي دين محمد ولكن الله لا يعلم والصحيح ولا أسلم أنا هو حسين إمرأة حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قلب الذي ابتليت به ثم الذين يرونهم هذا لهم ثلاثة قلوب مفضلة قال إمرأة لا أدري أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كمين أو ثلاثة ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم يوما قوما يقومون ولا يستحون الصفة خيانة ما في أن ولا يؤتمرون ويشهدون ولا يستشهدون يعني متسارحين كما لا فائدة فيه يعني الإنسان إذا يعني استشهد يشهد وأما يعني بالتدخل بدون أن يتركه أحد فهذا أنا من مجرد ويشهد ولا يستشهد وهذا لا ينافي حديثا خلق الشهداء الذين يشهدون يعني دون أن نطلب إلى أخي أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإن ذلك له وجه وهذا له وجه آخر وهو أن هذا الحديث محمله أن الشهادة معروفة كل أحد رآها شهدها فمسارعة أحدهم دون الآخرين فهذا حدود على عدم المبالاة وعلى عدم التوقف وأما ذاك رجل عليم لرجل حقا عليم وصاحب الحق لا يعلم انه يعلم الحق فلما ذهب الى القاضي قال له شاهد اشهد على ما تقول وقال ما اجيب شاهدا فقام رجل فقال انا اشهد انا سمعته يطير لهذا في هذا المكان انا رايته يعطيه مبلغ فهذا هو خير الشهداء النظام الذين يشهدون هذه الدنيا عن استشهاد هذا هو لان هذا احيا حقا لا يكون به غيره فلذلك كان خير الشهداء واما هذا إيمان الأربعة من الكلام كثير الكلام يريد سيقول ويسال غيره بزيادة أنه مذموم وينذرون ولا يفوز نجوها نذر نذر ولا وفاء ويظهر في السمع معناه كثير الأكل وكثير التوسع وحتى يظهر في السمع وهذا في من يفعل قصدا كما يقولون وكذلك أيضا يعني لمن لا يبالي بذلك ولا يتورع وهذه مذمومة بالنسبة لهذا وهؤلاء صفته والصفة أحيانا تكون مذمومة وأحيانا لا تكون مذمومة إذا ظهر سما على بعض الناس مثلا فهذا يكون يعني من باب الحذر له ولا ينال من ذلك شيء وإنما يريد أن يتسمن بذلك ويظهر للناس ثمنه فهذا هو مذموم ولا ينبغي لمسلم أن يكون هكذا إلا إذا اتفق له ذلك فلا بأس وعلى كل حال الإسقاط صفات هؤلاء من جملتها الخيانة ومن جملتها التساوى إلى الشهادة ومن جملتها عدم وفاء منه ومن جملتها أن مظهرهم يظهر بشكل ما السمة يتسممون بالناس هذه كلها مذمومة وهذا ماذا محل الشاهد قال هذا كأن البخاري لمس من هذا الحديث يشهدون ولا يستشهدون بأن المسارعة تؤدي إلى أن يتدخل الإنسان فيما لا يتسبق شهد ولكن ذلك الأصل يكون أحيانا محرما ظلما يعني فمجرد أنه يرى المسارعة مثل هذا يدخل في مثل هذا وهو أنه شهد على الجهد فإذا يشمل ظن الحديث أيضا بأن يشهد على الجهد قال رحمه الله تعالى باب وينه قال رحمه الله تعالى سليم قد حدثنا محمد بن كثير بن العبد قال حدثنا اخبرنا سفيان عن منصور بن معتل عن ابراهيم النخعي عن عبيدة وعم السلماني ويقال السلماني السلماني هذا من المخضرمين ويقال له هذا وكان العبادي وكان من خواص اصحاب علي رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله تعالى عبد الله في إطلاق ننظر إلى ماذا؟ إلى السند فإن كان السند كفيا مثل هذا فيكون عبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا الإسلام من مضاعفه أنه من أول إلى آخره مسلسل من الكوفية وفي أيضا رواية واحد اثنين ثلاثة اجتماع ثلاثة من التابعين رواه بعضهم عن بعض من التابعين من ثقات التابعين الكوفيين رواه بعضهم عن بعض على قول من يقول ان منصور من صغار التابعين وهو في البحر في الفتح بموضع ان يكون من صغار التابعين وعلى قول من يقول انه من الطبقه السادسه فهي روايه تابعين عن تابعين عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم ثم يجيء اقوام تسبق شهادة علي يمينه ويمين شهادة غير مبالغ والله والله والله قبل الشهادة بعد الشهادة وهذا دليل على عدم تقواه وورعه لا خجوع ولا تجعل الله الخطر بايمانه ينبغي الانسان ان يعلم في شيء يتاكد بدون تعقل يمين شمال شهادة هذا ما ينبغي يمين يعني للمسلم يمين مشاهد يمين وين احدث يمينه ويمين شهادته قال ابراهيم ابراهيم النخعي وكانوا اي التابعون كانوا اي التابعون يعني التابعين او الصحابه التابعون ينهوننا على الشهاده يدركوننا على الشهاده والعهد كان اباؤنا ومشايخنا وكانوا ينهوننا يدركوننا على الشهاده اذا سارنا على الشهاده يدركوننا معنى ذلك يمنعون ان يشهد ولده رجل يمنعون ان يشهد ولده لان الشهاده خطير ينبغي ان يتعاقد من ذلك ويؤدبون اولادهم بها والعهد كذلك ايضا لا يتعاهد الصبي مع غيره لان العهد عظيم يجب وفاؤه والصبي يسن عهده فلذلك السلف كانوا يمنعون اولادهم ان يشهدوا ويتحملوا الشهاده وكذلك ايضا ان يتعاهدوا يكتبوا العهد والميثاق على انفسهم لانهم ليسوا كذلك وهذا دليل رمزه على ان الشهاده امر عظيم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تقول بنا بجنتك ومن بدينهم أخبرهم جعل لهم صغير الدنيا وامتعنا بأسماعنا وصائرنا قوتنا وحيثنا يا الله إن لك أعلم أعلمهم ضربنا وسمع لهم أبدان فأرجعهم سيدنا المؤمنين ولا تجاهلهم يا الله إن لهم مهيمنا وعلى ربنا فأصيبك عين من لا حرف لها في نار العالم من أن سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم بحمدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.